صلاة الضحى. الضحى سنة من السنة. فلنصلها جماعة. صلاة الجماعة هذه بدعة لم تفعل وليست مشروعة، وإن كانت صلاة الضحى سنة. كذلك من أراد أن يصلي السنة جماعة يقول له ليس كذلك. إنما ورد حق قيام الليل فيها الجماعة وفي رمضان. إن كان في غير رمضان فإن جاءت اتفاقا صلوا مع كذا فلا مانع. وإن تعمدوا على فعلها جماعة لن يرد ذلك. فلا تكون سنة. وصلاة الجماعة في رمضان هل لها إذان أذان أو إقامة؟ الأذان والإقامة لا تكون إلا في مكتوبة إلا في صلاة الفريضة، ما تكون في السنة، ما في أذان ولا إقامة في السنة. دل على أن هذه من علامات الفرائض فقط، من سنة الفرائض لا تكون سنة في السنة فقط. ما يقال أذن لهذه ولا أقم لهذه، فلا تكون في هذه المكتوبات. فإذا صلوا جماعة كما في هذه جائز، وما عداها من النوافل حصل باتفاقا فذاك جائز. وقد صلى النبي صلى في إحدى الليالي، وجاء عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر خلفه فصلوا معهم صلى الله عليه وسلم. لكن إن يتعمدوا فيصلوا جماعة هكذا مقصودة دائما لا تكون من السنة، والله أعلم. نعم. الرحمن أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. أراد أن يقول ما أدركت الناس يعني أبناء الصحابة وكبار التابعين أيام الصحابة وكبار التابعين في المدينة، يعني وجدهم في رمضان يخنثون، هم يلعنون الكفرة يعني في الطرقات، يلعنون الكفرة أي في القنوت، أي أنهم يخنثون. واضح؟ أدركناهم يقنطون في رمضان، دل على أن هناك جماعة وأن هناك قنوتا في رمضان. وفي بعض الناس ينكر القنوت في رمضان، يقول ما في قنوت، وبعضهم يجيزها في العشر الأواخر. والصحيح أن قنوت الوتر طيلة سنة في رمضان وغير رمضان، إنما كان رضي الله عنه أبي بن كعب قنت به في العشر الأواخر أو في العشرين الآخرة، لأنه ابتدى التأمين أما الناس في ذاك الوقت، فقال فكان القارئ هل يعني يعنون الكفرة إنه كانوا في جهاد، إذا قال اللهم ألعن الكفرة جاز، لأن الكفرة اسم جنس، لكن بالتعيين هذا فيه خلاف، وصلنا أنه لا يلعن كافر معين، لأنه ما تدري هذا يكون ختامه، إذا ماتوا تلعن الكفر وإن كان أصحاب جزية، ولو كانوا موجودين يدفعون الجزية، تلعن الكفر كما تلعن الظالمين والفسقة، ومن لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون مسلمين، لكن تلعنهم عموما في صيغ العموم، لكن لا يخص أفراد باللعن. فقال أدركت الناس وهم يلعنون الكفر أن يخلصون في رمضان. قال فكان القارئ يقوم بسورة البقرة في ثمان ركعات، إذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف، يعني كانوا يضيلون رضي الله عنه. نعم. من القيام ونستعجل الخادم بالطعام مخافة الفجر أن يقضى عليه، يدل على أنهم يقيمون القيام حتى قريب الفجر، لأن عدد من هذين يستعجلوا بالطعام، يستعجلوا بإنضاجه، يستعجلوا بتهيئته، يستعجلوا بشيء دفع، وقد يكون خدامهم يقضون معهم، قد يكون الخدم يصلون معه، فإذا رجع معهم الخدم استعجلوهم بالطعام رضي الله عنه، دل على تأخير القيام أنهم كانوا يصلون القيام إلى آخر جزء من الليل رضي الله عنه. نعم. للرجال إماما وللنساء إماما رضي الله عنه. إما هذا من باب التخفيف، النساء عليهن واجبات البيوت، لو خلوا مع الرجال لا خلوا بواجب، كان لهم صلاة خفيفة ثم ينطلقون إلى ديارهم ومنازلهم، يعني بشأن الأطفال والأسر والأزواج ما إلى ذلك، أو لعل صلاة النسوة بإمام مستقل لأجل شدة الفضل بين الرجال والنساء، قد يكون مثل الأمرين مراد والله أعلم. نعم. إما أن ورد عنه رضي الله عنه أنه جعل مع أبي تميم الزاري، ورد عنه كذلك أنه كان يصلي مع أبي معاذ بن جبل، لعل كان في آخر العهد رضي الله عنه يصلي بالناس ثلاثة أئمة من القراءة ورفع الصوت وإسماع الناس يدعى فيها القارئ، كان هذا يذهب يأتي من يليه ثم يذهب يأتي من يليه، فكان يقول أن قراءته سريعة هكذا فطرته وخلقته، ويقرأ أنت 35 آية، ومن كانت قراءته وسطا لا يسرع ولا يبطئ وتقرأ بالناس 25 آية، ومن رآه بطيء يستهلي بالقراءة 20 آية. هذه من سنته رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس باتباع سنة الخلفاء الراشدين فيما سنة الخليفتين من بعده. نعم. حدثنا أبو عمير حدثنا عمر بن سعد قال أنا أيوب يعود أهل المسلمين في شهر رمضان، وكان يقرأ في كل ركعة 30 آية ويقول وللناس الصلاة الصلاة، وإذا قنت دعا بدعاء القرآن ويغني من خلفه، وكان في آخر دعائه يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم استعملنا بالمسلمين وأوزعنا هدية، اللهم اجعلنا بالمتقين إماما، ثم يستكبر ويكبر. كان أيوب السختياني من كبار التابعين وأفضلهم رضي الله عنه ومن أوسط التابعين، يؤم أهل مسجده في شهر رمضان، وكان يقرأ بهم في كل ركعة 30 آية، ويقول هو بكلمة بنفسه هذه هو، ويقول هو بنفسه للناس، يعني المعنى ما كان أحد ينادي للناس الصلاة صلاة القيام يرحمكم الله، يقول هو اللي يقول ينادي للناس الصلاة الصلاة، هذا معناه. وكان يقول لنفسه للناس الصلاة الصلاة، يعني حال الصلاة القيام ما كان الناس من ينادي عنه. فإذا خنث يصلي للناس، فإذا خنث دعا بدعاء القرآن، كان إذا أخذ بالدعاء لا يخرج عن ألفاظ القرآن، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، كذلك عن الآيات التي وجعلنا من الراشدين التي سورة الحجرات والتي في آخر سورة البقرة، جاهد أنه كان ينتجع القرآن ويدعو بدعاء القرآن ما يخرج عنه رضي الله عنه، ويؤمن من خلفه أن يقولون آمين آمين، يفهم منها أن التأمين مشروع له سلف، يدل على أن المأمومين إذا أمنوا خلف الإمام فإن تأمينهم مشروع، وكان في آخر دعائه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة اختلف الناس فيها، بعضهم بدعها كالعيد بن عبد السلام ذا الهاجم للعمال فقال، وبعضهم رأى وجودها لأنه دعاء، والدعاء شرع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتدئ الإنسان الداعي فيه بالثناء على الله وتمهيده، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يختمها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من فعل ذلك فلا ينكر عليه. أيوب يقول أنه كان في آخر دعائه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم استعملنا بسنته، يعني جعلنا ممن يعمل بسنته صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى عليه قريبا، اللهم صل عليه يا وأوزعنا بهدمه، أوزعنا يعني وفقنا واهدنا ويسرنا لذلك، أوزعنا تقصر لنا كلمة يعني لما رأى عمر الناس أوزاع استقافها من كلمة وزع، ومنه قول الناس وزع هذا بين الناس، وزعها بين الطلبة يعني قسمها، وهي لغة صحيحة، لغة صحيحة. فقال هنا وأوزعنا أي اقسم لنا واهدنا أن نقتدي بهدي نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا للمتقين إماما. ما نجعلنا للمتقين إماما؟ رأيت بعض الخطباء يوم وصل لهذه الآية لهذا اللفظ في دعاء تحاشاه، لأن أنا عرفت خطر في خاطره وجعلنا للمتقين يعني أئمة يتقدموهم في الفضائل. وليس هذا المراد، المراد هي أن نكون قدوة، أن نكون قدوة للناس، أن الله عز وجل يهيئ لنا الوفاق للسنة والعمل بالكتاب، وأن نكون على الصراط المستقيم. فمن اقتدى بنا اقتدى على هدي لم يقتدي بضلالة. اللهم اجعلنا للمستقيم إماما، ليس ذي حرج. هذا دعاء الصالحين ودعاء الأنبياء رضي الله عنهم. نقرأ ما بعد. وقال ابن جريج قال كان لنا إمام مستقر يحكم بنا في سائر رمضان كل ثلاث وكرر، وعلمنا غيره فختم بنا في كل أربع ورأينا أنه قد قدر رضي الله عنه. هذا واضح هذا. ما بعد. حدثنا أبو ذر حدثنا أبو ذر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقل لنا شيئا من الشهر، فلما كانت ليلة 24 قال أبو الحسن أبو الحسين قال أبو الحسن وهو علي بن عاصم هذه التابعة قامتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من سوق الليل، ولما كانت ليلة 24 قال أبو الحسن هذه الخامسة قامتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ذهب نحو من سوق الليل. دل على أن القيام لو قام جزءا من الليل يكفي، يصدق عليه القيام. لو قام بجزء واحد أقله يكفي أنه قام الليل. ليس الشرط هو أن ينتظم جميع أجزاء الليل، لو قام بجزء منه يكفي ذلك. نعم. حتى ذهب نحن من شرط الليل وقلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. قال إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينقضي عند له قيام ليلته، فلما كانت الليلة التي تبعها التي 27 لم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كانت بين 28 قال أبو الحسن ثلاث تبعين جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله وجمع له الناس وصلى بنا حتى كاد يخرجنا سلاح، قلنا وما الفلاح؟ قال السحور. ثم قال يا ابن اخي ان لما ثم لم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الشهر. قال البيهقي رضي الله عنه هذا تعجيزا قضيه صلاه التراويح من جماعه. صلى به اول الليل ابو ذر رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى اول الليل الى الليل، ثاني ليله ثلث الليل، الليله الثالثه شطر الليل ثم انصرف. فقالوا لو نقلتنا بقيه الليل كله نصلي، يعني استصلحوا صلاته صلى الله عليه وسلم. لو صليت معي إلى بقية الليل. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. إذا قام الرجل مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. إذا استحت الإنسان إذا كان غير حاضر يجلس مع الإمام يصلي حتى ينصرف فإنه تكتب له قيام ليلة. وإذا كان حافظ واستأنس قراءة الإمام وكان يتابعه بقلبه يمضي معه حتى ينصرف. وكان رأى أنه يصلي معه هكذا صورة مع الناس القلب سالك وليس مستجمع ورأى أنه لو صلى وحده كان أفضل ينصرف. إذا كان مستجمع كذا يصلي مع الإمام أفضل. فقال حتى ينصرف. تشكل هذا على بعض طلبة أهل العلم. هذا وقت قدر علينا نكتفي بهذا القدر. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وسلم وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.